بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة 15. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا محمد لليهود الذين يدعون أن الجنة خاصة بهم لزعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس وأنهم أبناؤه وأحباؤه، إن كان الأمر كذلك فادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم بالموت إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. كانت اليهود تقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، فقيل لهم إن كنتم صادقين فتمنوا الموت، فإن من كان لا يشك في أنه صائر إلى الجنة فالجنة آثر عنده. وسميت الآخرة آخرة لأنها متأخرة عن الدنيا، وهي آخر ما يسكن، ومعنى خالصة أي خاصة بكم، والخالص لا يشوبه شيء، والتمني هو الرغبة القوية في الشيء. فالمعنى إن صح قولكم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا فتمنوا الموت، أي أحبوه واسألوه بالقلب واللسان وقولوا اللهم أمتنا، فإن من أيقن بدخول الجنة اشتاق إليها وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من دار الدنيا الدنيا، ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت، فاستعجلوه بالتمني. وقوله إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين في قولكم إن الجنة خاصة لكم فتمنوا. قال ابن القيم هذه الآية فيها للناس كلام معروف، قالوا إنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعجز بها اليهود ودعاهم إلى تمني الموت وأخبر أنهم لا يتمنوه أبدا، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بإخبار عالم الغيب، ولن ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدا. وقال الطائفة لما ادعت اليهود أن لهم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وأنهم أبناؤه وأحباؤه وأهل كرامته، كذبهم الله في دعواهم وقال إن كنتم صادقين فتمنوا الموت لتصلوا إلى الجنة دار النعيم، فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولن يفعلوا ذلك أبدا لما يعرفونه من صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن كذبهم وافترائهم، وبسبب ما ارتكبوه من الكفر والعصيان المؤديين إلى حرمانهم من الجنة ودخول النار. والله تعالى عليم بالظالمين من عباده وسيجازيهم على ذلك. ولن يتمنوه أبدا لأنهم عرفوا أنهم كفرة ولا نصيب لهم في الجنة، وهو قوله تعالى بما قدمت أيديهم، أي بما عملوا من كتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم وتغيير صفته. واليد مناط عامة صنائع الإنسان، ولذا كانت الجنايات بها أكثر من غيرها، فأضاف ذلك إلى اليد لأن أكثر جنايات الإنسان تكون بيده، فيضاف إلى اليد كل جناية وإن لم يكن لليد فيها عمل، فيقال هذا ما اجترحته يدك. في ذلك ملمح أن ما اجترحه الإنسان من الخطايا تشترك فيه أعضاؤه وعظمه ولحمه وما استقلت به قدمه، لأنها نعم، فكان الواجب أن تكون في طاعة الله. قال والله عليم بالظالمين، هذا خبر وفيه معنى التهديد، فربنا العليم يحاسبهم، فالغرض بذلك الزجر والتهديد. ومعنى الآية إن الله عليم بالأسباب التي منعتهم عن تمني الموت وبما أضمروه وأسروه من كثمان الحق عنادا، مع علم كثير منهم أنهم مبطلون. وهذه الآية من إعجاز القرآن، لأنه تحداهم ثم أخبر أنهم لا يفعلون بعد أن قال لهم هذه المقالة، فكان على ما أخبر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. ولتعلمن يا محمد أن اليهود أشد الناس رغبة في طول الحياة أيا كانت هذه الحياة من الذلة والمهانة، بل تزيد رغبتهم في طول الحياة على رغبات المشركين. يتمنى اليهودي أن يعيش ألف سنة ولا يبعده هذا العمر الطويل من عذاب الله، والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. ولتجدنهم اللام للقسم والنون بالتأكيد، أي والله لتجدنهم أحرص الناس على حياة، لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار إذا ماتوا لما ارتكبوا من الخطايا ولما أتوا به في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كرهوا الموت لعلمهم بما لهم في الآخرة من الخزي والهوان الطويل. والحرص الطلب بشرح على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء. وقد حببت إليهم الخطيئة طول العمر وحياة التنفير فيها لتعم كل حياة حتى ولو كانت حياة ذميمة. قال ومن الذين أشركوا، أي وأحرص من منكري البعث، ومن أنكر البعث أحب طول العمر لأنه لا يرجو بعثا، فاليهود أحرص منهم لأنهم علموا ما جنوا فهم يخافون النار. يود أحدهم، أي أحد اليهود، لو يعمر ألف سنة، لأنه يعلم أن آخرته قد فسدت عليه. وما هو، أي وما أحدهم، بمزحزحه بمبعده من العذاب أن يعمر، أي تعميره. وما طول العمر بمبعده من عذاب الله ولا منجيه منه، لأنه لا بد للعمر من الفناء ومصيره إلى الله. ولذلك كل طاغي نقول له سيهزمك الموت لا محالة. قال والله بصير بما يعملون، والله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر، حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها. والبصير العالم بكنه الشيء الخبير به، أي عليم بخفيات أعمالهم، وهو مجازيهم بها لا محالة. والمؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت ولا ما بعد الموت. أما اليهود فتجد حرصهم على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل يا محمد لليهود حين قالوا إن جبريل هو عدونا من الملائكة، من كان عدوا لجبريل فإنه نزل القرآن على قلبك بإذن الله تعالى مصدقا لما سبقه من كتب الله، وهاديا إلى الحق، ومبشرا للمصدقين به بكل خير في الدنيا والآخرة. في هذه الآية الكريمة بيان سوء موقف اليهود من الملائكة الأطهار، فبعد أن بينت الآيات السابقة عداوتهم لصفوة البشر من الأنبياء، ذكرت هذه الآية عداوتهم لصفوة الملائكة وهو جبريل. ومعلوم أن من اتخذ جبريل عدوا فإنه يعادي الوحي الذي أنزله الله. قل من كان عدوا لجبريل، العدو ضد الصديق، يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجمع. وقد سألت اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم عمن يأتيه من الملائكة، فقال جبريل، فقال هو عدونا ولو أتاك ميكائيل آمنا بك. فأنزل الله هذه الآية، والمعنى قل من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله، أي نزل القرآن على قلبك بإذن الله، أي بأمر الله. وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم والفهم وتلقي المعارف. ومعنى ذلك أن الملك يقرأه عليه حين يسمعه منه، فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه، وذلك هو معنى تنزيله على قلبه. يفسر ذلك قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأيضا يفسره قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، رب زدني علما يا رب. ومن كان حاضرا ومن كان سامعا إلى يوم الدين. فالتعبير بقلبك، أي إن التنزيل على قلبك للإشارة إلى أن القرآن ينزل على القلب ليحفظ في الصدور، لا أن يكتفى فيه بالسطور. فهذا فيه حث على حفظ القرآن، وأن الإنسان لا بد أن يكون له مشروع للحفظ حتى ولو كان بطيئا. المهم أن يكون لديك ورد يومي للقراءة وورد في الحفظ حتى ولو كان قليلا، مصدقا موافقا لما قبله من الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وهدى وبشرى للمؤمنين. رد على اليهود حين قالوا إن جبريل ينزل بالحرب والشدة، فقيل إنه إن كان ينزل بالحرب والشدة على الكافرين فإنه ينزل بالهدى والبشرى للمؤمنين، ولذلك فإن المؤمنين يحبهم ما يحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمعنى الآية فهو إذن رسول الله إليك يا محمد، ومن عادى الرسول فقد عادى المرسل سبحانه وتعالى، ومن عادى جبريل فلا وجه له، لأنه نزل بالقرآن عليك يا محمد بأمر الله، والقرآن مصدق لما تقدمه من الكتب نحو مثل التوراة والإنجيل، على أنه مع ذلك هداية وبشرى للمؤمنين. فكيف تجعلون سبب المحبة سببا للبغض؟ والبشرى والبشارة الخبر الساق، أول ما يرد فيظهر ذلك في بشارة الوجه. اللهم إنا نسألك البشائر يا رب. وخص الهدى والبشرى بالمؤمنين، لأن غير المؤمنين لا يكون لهم هدى به ولا بشرى. قال الطبري وإنما سماه جل ثناؤه هدى لاهتداء المؤمن به، واهتداؤه به اتخاذه إياه هاديا يتبعه وقائدا ينقاد لأمره ونهيه وحلاله وحرامه، والهادي من كل شيء ما تقدم أمامه. ومن ذلك قيل لأول الخيل هواديها، وهو ما تقدم أمامها. وكذلك قيل يعني العنق الهادي لتقدمها أمام سائر الجسد. وأما البشرى فإنها البشارة، أخبر الله عباده المؤمنين جل ثناؤه أن القرآن لهم بشرى منهم، لأنه أعلمهم بما عد لهم من الكرامة عنده في جناته، وما هم إليه صائرون في معادهم من ثوابه. وذلك هو البشرى التي بشر الله بها المؤمنين في كتابه، لأن البشارة في كلام العرب هي إعلام الرجل بما لم يكن به عالما مما يسره من الخير قبل أن يسمعه من غيره أو يعلمه من قبل غيره. اللهم اجعل بشائر لأمة محمد الأجمعين. وفي هذه الآية الكريمة تحصل خمسة أوصاف للقرآن، وهي أنه منزل من عند الله بإذن الله، وأنه منزل على قلب الرسول، وأنه مصدق لما سبقه من الكتب، وأنه هاد أبلغ هدى، وأنه بشرى للمؤمنين. فأختم في تفسير هذه الآية وأقول كن مع القرآن، كما قال قتادة عن قول هدى وبشرى للمؤمنين، لأن المؤمن إذا سمع القرآن حفظه ووعاه وانتفع به واطمأن إليه وصدق بموعود الله الذي وعد فيه وكان على يقين من ذلك. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وبخاصة الملكان جبريل وميكال فإن الله عدو للجاحدين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أي من كان عدوا لأحد هؤلاء فإن الله عدو له، لأن عدو الواحد عدو الجميع، وعدو محمد عدو الله. والواو ها هنا بمعنى أو، كقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن الكافر بالواحد كافر بالكل. وقيل للكافر عدو الله من عداوة الله له، ولأنه يفعل فعل المعادي. وجبريل وميكال خصهما بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما في قوله وملائكته تفضيلا وتخصيصا، ولما لهما من أثر كبير في نفع الخلق. فاحرص أخي الكريم أن يكون لك نفع عظيم للخلق بالعلم والدعوة إلى الله والإحسان إلى البلاد والعباد. وربنا صدر الكلم بذكر الله تفخيما لشأنهم، وهذه الآية أرجى آية في دفاع الله عن أوليائه. فتولى الله يتولاك الله سبحانه وتعالى. وقوله فإن الله عدو للكافرين، أي إنه تولى تلك العداوة بنفسه وكفى ملائكته ورسله أمر من عاداهم. قال الطبري وهذا خبر من الله جل ثناؤه، من كان عدوا لله من عاداه وعاد جميع ملائكته ورسله، وإعلام منه أن من عادى جبريل فقد عاداه وعاد ميكائيل وعاد جميع ملائكته ورسله، لأن الذين سماهم الله في هذه الآية هم أولياء الله وأهل طاعته، ومن عادى لله وليا فقد عاد الله وبارزه بالمحاربة، ومن عاد الله فقد عاد جميع أهل طاعته وولايته، لأن العدو لله عدو لأوليائه، والعدو لأولياء الله عدو له. فكذلك قال لليهود الذين قالوا إن جبريل عدونا من الملائكة وميكائيل ولينا منهم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، من أجل أن عدو جبريل عدو كل ولي لله. فأخبرهم جل ثناؤه أن من كان عدوا لجبريل فهو لكل من ذكر من ملائكته ورسله وميكال عدو. وكذلك عدو بعض رسل الله عدو لله ولكل ولي. اللهم اجعلنا من أوليائك وقنا يا رب شر أعدائك. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك يا محمد أعظم الآيات الواضحات الدالات على صدق نبوتك وما يجحد بها إلا الخارجون عن دين الله. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، بمعنى دلالات واضحات بالحلال والحرام والحدود، تدل على صدق رسالتك وسماحة دينك وكمال شريعتك. فالآية هي العلامة التي تدل على صدق ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والبينات جمع بينة، والبينة الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة، لأنها من إبانة أحد الشيئين عن الآخر فيزول الالتباس بها. فهي آيات عظيمة بينة تدل على صدق ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتدل على صحته. قال وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي الخارجون عن أديانهم. فاليهود خرجت بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم عن شريعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي ذلك إيماء إلى ضرر الذنوب والمعاصي. ففسق الفاسق هو الذي حجبه عن الإقبال إلى كتاب الله، فالفسق العام ينتج الكفر. فالإنسان إذا فسق وواصل الفسق عن أوامر الله ورسوله سيؤدي به ذلك إلى أن ينكر ما حرم الله وما أوجب، فيقع حين ذاك في الكفر عياذا بالله. وهذه الآية فيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو النور الذي كشف الله به الظلمات، والكفار يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره. فخذ من نور الله ليضيء لك الدنيا والآخرة، وانتصر للقرآن فهو انتصار يؤول نفعه لك. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون. ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود، فكلما عاهدوا عهدا طرح ذلك العهد فريقا منهم ونقضوه، فتراهم يبرمون العهد اليوم وينقضونه غدا، بل أكثرهم لا يصدقون بما جاء به نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني الذين نقضوه من علمائهم. فالعهد الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن بما في التوراة مرة بعد أخرى، ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى، فوبخهم جل ذكره بما كان منهم من ذلك، وعير به أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جل ذكره أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق، لكنهم كفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته وصفته. واليهود عاهدوا فيما بينهم لئن خرج محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به وليكونن معه على مشركي العرب، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد وكفروا به. ثم إن اليهود هؤلاء قد نقضوا العهود، التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، نقضوها كفعل قريظة والنظير، عاهدوا أن لا يعينوا عليه أحدا فنقضوا ذلك، وأعانوا عليه قريشا يوم الخندق. وهم من حيث إنهم كفروا بنقض العهد كما كفروا بالآيات، قال تعالى بل أكثرهم لا يؤمنون، لأنهم من بين ناقض العهد وجاحد لنبوته صلى الله عليه وسلم، معاند لله ولرسوله. وليتنبه المؤمن إلى ختم الآيات دواما. قال زكريا الأنصاري إن قلت لما قال هنا لا يؤمنون وفي غيره لا يعقلون ولا يعلمون، قلت أي زكريا الأنصاري وقال لأن الآية هنا نزلت في كفار نقض بعضهم العهد وجحد بعضهم الحق، ولم يجتمع هذان الأمران في غير هذه السورة. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة، طرح فريق منهم كتاب الله وجعلوه وراء ظهورهم، شأنهم شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقته. ولما جاءهم أي ولما أتى اليهود رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، متعلق بجاء، مصدق أي مقرر لما معهم أي لما مع اليهود من التوراة، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم قرر صحتها وحقق حقيقة نبوة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بما أنزل الله تعالى عليه، ومن حيث إنه صلى الله عليه وسلم جاء على وفق ما نعث له فيها، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب يعني علماء لهم كتاب الله يعني التوراة. ويقال لكل من استخف بشيء ولم يعمل به نبذه وراء ظهره، وراء ظهورهم أي تركوا العمل به حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن. قال كأنهم لا يعلمون، جملة حالية أي كأنهم لا يعلمون أنه حق وأن ما أتى به صدق، وهذا إخبار عن عنادهم. فهذا إخبار من الله جل ثناؤه عنهم أنهم جحدوا الحق على علم منهم به ومعرفة، وأنهم عاندوا أمر الله فخالفوا على علم منهم بوجوبه فأقيمت حجة الله عليهم. ومما ينبه عليه أنهم عندما تركوا كتاب الله استبدلوا به الباطل، وحينما لم ينشغلوا بالحق وقعوا في اتباع الهوى، ومعلوم أن من اتبع الهوى فقد هوى، فليحذر المرء ترك كتاب الله والعمل به، وعليه أن يقرأ القرآن ويتدبر ما فيه ويعمل به. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.